ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل وهم لا يشعرون الأخير لا يومئذ بعضهم لبعض الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب سلام.